فلو صدق الله وتوالى مع ربهم البعض لاجتمع الله وتوالى وتوالى وتوالى وهو محارب لله وهو محارب لله. إذا قلنا لو اجتمع لو صدق الله وتوالى لقلنا لصدق الإنسان لم نحسه ذلك لصدق المال عند الله و نجتمع بيضاء والنابلة بيضاء والنابلة والاجتماع على قضاء مستحيل أم لا فبدأت الاجتماع أقول ذلك وهو حال من أقول بيضاء والنابلة لأن بيضاء والنابلة في الشجع فإذا صدق بيضاء والنابلة وضع إذا صدق بيضاء والنابلة لصدق بيضاء والنابلة وهو فكان يقول المخالف لذلك وهو بياض وكذا. هذا كله نحن عندما ندرس هذا يسبب نقصي وهذا يسبب النقود يكون يجب تطور فيها في المستحيل لأنه هو الاجتماع النقصي غير الاجتماع دائما هذه المخالفة تعمل عندي إذا إدراك ثابت في هذه القضية حتى أفهم أن النقصي أقوى حتى أفهم أن النقصي أقوى فإذا قيل من منع من اجتماع الدولين كالبياض والسواد ومن اجتماع المتضايقين كالنبوة والذنوب ومن اجتماع العدل والبلد كالعباء والبصر من مانع قلنا لو اجتمع الدولين والمتضايقين والبلد كالبلد كاجتماع المتضايق كما بينا لو اجتمع بياض وسواد لقلنا في اجتماع بياض ولا بياض لذلك كان يتأكد الاجتماع المزيد رأيته أن الذي يحول الاجتماع المزيد والمتضايقين أو العدم والبركة يقول في اجتماع المزيدين نجوم وهو نعم لقلنا في اجتماع المزيدين وهو محاول بالجلال وذلك لأن كل المزيدين مستلزم من نقيص المزيدين والمتضايقين كل منهما مستلزم من نقيص الآخر أبوة والبلوغ إذا قلنا في اجتماعهما لقلنا في اجتماع أبوة ولا أبوة وبلوغ ولا بلوغ وكذلك العدل والملك لو قلنا في اجتماع البصر والعمى لقلنا في اجتماع بصر ولا بصر والعمى ولا عمى وهذا غلط فثبت أن اجتماع المتضايقين واجتماع الضدين واجتماع العدل والبركة باطل فلا يشك وعلى أن استلزم كل واحد من هذه الثلاثة النقيض الآخر بحسب المحل الذات لا بحسب المفهوم الذهني النقصان يجتمعان إلا النقيضان الذهن يجتمعان بحسب المحل والله الذهن يستطيع التجمع لكن في الذهن في المحل مستحيل يعني سواء مفهوم؟ نعم وهي مثلا ما تسمى بالمستحيل الفردي المستحيل الفردي تفرده بالذات لكنه في الواقع مستحيل لذلك كان النقيض اقوى لذلك كان النقيض اقوى نعم هذا النقيض هو الوحيد المستحيل مستحيل كترخين يجتمعوا في الدنيا ممكن اجتماعهم مع الحكومة وهو بحسب الاعتبار لكن بحسب نفس المحلة يعني تكون أب وإبن في نفس الوقت مثل السياسة أب وإبن باختلاف الاعتبار اختلاف الدين إيه هذا في الدنيا تستطيع أن تستطيع لكن هو قال بحسب المفهوم أن تتعقل هذا تتعقل هذا الأمر في المحل واحد لا فبس يعني تكون لك نفسك وإذن نفسك فلا مستحيل وهذا في رضا على أسنة النصارى أما أحتاج إلى معنى المقدمات الفلسفية حتى تسمونها أنا الآن في دار السابق بالمعنى تقطع سيدي يعني شخص مقدمة مثل لذلك ممكن حتى الشباب حتى أنا الشيشي وراني بيها أنا الشيشي وراني عن المعرفة ولكن أنا تضغط من التخرج من التخرج قلت بكمين برشة لكن هذا هو مش مرضي في التعليم يعني في التعليم الأكاديمي والتعليم المعارف والشكل ولكن كل مقرب يقضوا عليه كل شيء لذلك طبعا نحن نتكلم في شيء في الاستقلال شيء في التغيير شيء اي كل واحدة افلام كبيره واضح خاصه تنظير لاعتقاد النصارى هو سهل هذا كيف نحتاج ان نصور داخل الشعب من ذلك سبب صحيح لكن يؤسس إلى يعني مستقبل كبير يسر يعني في هذا العلم لذلك يكون هو مقارن مع غيره مع المنطق ومع من لون يعني كل واحد البداية كما كان خلينا نأخذ الكفاية تتوسع من الغازين والديوان والمقارن مش يتم بالثمن هو تأسيس التأسيس ولا رحلة عائلتي صار موحف فالتوصل ناسو بحيث ونعطيه العائلة هو قراءة يقوية طيب كيفاش من إدارة المنطقة في تصدير حجم المستوى اللي أصبحت مسيحة ثلاث ساعة المقارنة العائلة لكن لماذا استقف الأساس يعني لأنه كانت أحسن مصدر العائلة فهذا يعني قوية قطور قوية ومدية طيب يكبر من شخصية قوية في المستقبل أي هذا هو الأصل وإلا يخش يعني طوّق يشوف مثلا ترجمة الشيطان من عشر سنين وتنزل بها استكتشف من سبعين شوف السنين طبعا تعرف على شو مصر بك بس ما عنده الحال مع انه هو يعني القصد بالمجال وشوف القصد وشوف القصد وشوف القصد مش هي خارج خراج من الاسلام الاعتماد الاعتماد مستقل العقليات وين كان مو من المستوى اللي شعبي في حياتي انا هذه هي ميزه من المشكله هذا واحد نعم نواصل إن شاء الله تعالى. الآن سنأخذ كل طرف ونعرفه ونتكلم فيه. نعم. الآن نحن نواصل التعريف. هما تكون الأمر بمركزه كثبوت الحركة والنتيجة فالنقيضان لا يجتمعان في محل واحد كالوجود ولا وجود ولا يرتفع هذا ضابط التناغم لا يجتمعان في محل واحد ولا يرتفع إذا قلنا بالتفاعية يعني قلنا بالمستحيل وجود لا وجود الاستفاق بالباب الخيري يعني الذي يكون هو بالتفاعية من يكون الأحسان إذا يكون في أمر تمثيه إذا كنت في أمر تمثيه طيب إذا تبع لا يبقى شيء ولا مستحيل إما لأن الممكنة إما لأن الممكنة إما يكون موجودا او معلومه

بالنسبة لجسم الله تعالى نقول طيب يتوقف أن حتى تتعقد البصر تتعقد العمل، وهذا القابل في عدم ذلك أنه يتوقف التعقد الحكيم على التعقد بين العدم والمعنى. إذا التعريف اللي نعطوك بدر بترتب الدائم أمراني وجودياني لا أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يتفعل صحيح هذا أمرتك هم مع المعنيات التي بينهم وغاية فوق الجلال ويستوقف عقلية الحكيمة على عقلية الأهل ومرادنا في غير الخلاف غير الخلاف مع التنائي الخلاف أو المنى الخلاف هنا المراد به شيء واحد فالتنافي بينهم لا يلتقم من جهة الاجتماع فغاية الخلاف الاجتماع بالاجتماع لذلك يعتبر المراد بغاية الخلاف التنافي بينهما بحيث لا يلتقم فيما هذا هو غاية الخلاف يستحيل الاجتماع لكن يستحي عامة بخلاف النقيض نعم وهناك محترمات حتى نبين الفرق قبل الترشد بين التخالف والقضاء بين التخالف والقضاء مثلا البياض والحركه ليس لماذا لانه في جميع حتى ولان يكون شيئا يكون شيء قضيه ومتحركه لانه من قضيه ومتحركه لكنه من خلفه حقيقه هذا ليس لكنه عليك بين هذا والتطريق عن المهم ان شاء الله تعالى بكسر الوحي بتشريفه ان شاء الله تعالى في كلام القدر والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون